بعض المفسرين يقول إبليس من الملائكة، أكو هيك رأي. البعض الآخر لا، يقول إبليس من الجن. زين يسأل هنا يقول العدلية شو الخطاب كان بس الملائكة؟ ملتفتي لها يا شبابنا؟ ليش ما قال وإذ قال ربك للملائكة والجن؟ ليش قال إذ قال ربك للملائكة؟ العلامة الطبرسي على الله مقامه يقول نتيجة لاشتراك التكليف بين إبليس وبين الملائكة، الله هم أمر بالسجود، السجود تكليف لآدم، هذا التكليف لإبليس وللملائكة، فنادى قال بس الملائكة. يقول هذا الاشتراك إجا نتيجة شنو؟ لاشتراك التكليف ووحدة المكان اللي هي الجنة. الملائكة وإبليس كانوا موجودين كلاهما بالجنة، وبنفس الوقت أكو تكليف مشترك، فاكتفى رب العالمين قال وإذ قلنا للملائكة. بس بعدين من خالف إبليس التكليف استثنى رب العالمين، لو ما استثنى استثنى قال إلا إبليس شنو؟ أبى واستكبر.